الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق. قال في حديثه الشريف: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر من اتبعه وترسم خطاه إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. مع آخر حلقة من حلقات الأدب التي ابتدأناها منذ أمد مضى، ومع آخر درس قبل حلول شهر رمضان المبارك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا فيه التوبة والهداية والإنابة والمغفرة وأن يعتقنا فيه من النيران. ثم إن شاء الله تعالى بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وبعد صيام الستة من شوال، نشرع في درس جديد في كتاب جديد. ودرسنا اليوم مع الأدب مع كتاب الله تبارك وتعالى، لأن شهر رمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والأدب مع كتاب الله تعالى، أول شيء في الأدب أن تعرف قدر كتاب ربك سبحانه وتعالى. كفاه أنه كلام الله، وكلام الله تعالى أحسن الكلام بل سيد الكلام، لأن الله جل وعلا أسماؤه أحسن الأسماء وصفاته أجل الصفات. والقرآن كلام الله تعالى، وكلام الله تعالى صفته، لذلك القرآن سيد الكلام، سيد الكلام. ثانيا، القرآن مهيمن على جميع ما سبقه من كتب، كما بين ربنا تبارك وتعالى في قوله: ومهيمنا عليه. فالقرآن مهيمن على التوراة، وكذلك ما يتبع التوراة كالإنجيل، ومهيمن على زابور داود وصحف إبراهيم، ومهيمن على جميع ما سبقه من كتب. ثالثا، القرآن الكريم كتاب الله تبارك وتعالى، الأدب معه أن تقرأه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. قال الله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن. فالأمر بالقراءة في كتاب الله تعالى وارد، ومن ثم من الأدب مع القرآن الذي هو سيد الكلام وهو المهيمن على جميع ما سبقه من كتب أن تقرأه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وحال قراءتك له تقرأه بتدبر وتفكر لأن الله تعالى دعانا لهذا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والتدبر في القرآن يورث الخشية والاستسلام، ولا يورث الخشية والاستسلام إلا راحة في القلب. فقارئ القرآن إذا قرأه على وجهه الصحيح ارتاح قلبه وسكنت جوارحه، وعند ذلك يفوض أمره كله لله ويستسلم وينقاد. وهذا شأن القرآن حتى لو مع الجمادات، كما قال جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالقرآن لو نزل على جبل لتهدهد الجبل ولا أصابته رعدة. من ماذا؟ من خشية الله. فجدير بالقلب الذي يتذوق حلاوة قراءة القرآن أن يسكن، وإذا سكن القلب تبعه سكون الجوارح. إذا نقرأ القرآن بتدبر وتفكر، ثم بعد القراءة بالتدبر والتفكر تعرف قدر القارئ. إذا كان كلام الباري سيد الكلام فالمشتغل بكلام الباري سيد الناس. المشتغل بكلام الباري هو سيد الناس. وفي الحديث الذي في صحيح الجامع قال النبي عليه الصلاة والسلام: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، يعني خاصة اصطفاها من خلقه فأورثها كتابه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالذي يعي القرآن ويفهمه ويتدبره ويشتغل به يتعلمه أو يعلمه هو سيد الناس، كما بينا ذلك من خلال ما ذكرنا من قول النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. بعد ذلك من الأدب في القراءة أن تحتسب ما تقرأ. يعني احتساب؟ يعني لا تقرأ القرآن لدنيا ولا تقرأ القرآن لمنصب ولا تقرأ القرآن لجاه ولا تقرأ القرآن لسمعة، إنما تقرأه ابتغاء وجه الله. ابتغاء وجه الله. من قرأه ابتغاء وجه الله واحتسابا لأجره عند الله حظي بالأجر. وفي الحديث الذي يحفظه الجميع: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا ما قرأت القرآن اقرأه احتسابا، يعني لا تنشد أجرك إلا من الله تبارك وتعالى. ومن ثم من قرأ القرآن على غير احتساب لم ينل من الثواب، الذي يناله من قرأه محتسبا. لماذا؟ لأنه قرأه لدنيا. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن وسلوا الله به الجنة قبل أن يقرأه أقوام يسألون به الدنيا يتعجلونه ولا يتأجلونه. كلام واضح وضوح الشمس. إذا قرأت القرآن اقرأه واسأل الله به الجنة، لا تقرأه تسأل به الدنيا، لا تقرأه تسأل به الدنيا، وإنما اقرأه وسل الله به الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام تنبأ بحال الناس، قال: من قبل أن يقرأه أقوام يسألون به الدنيا يتعجلونه ولا يتأجلونه. وقال عبد الله بن مسعود كما ذكر ابن حجر في فتح الباري، ذكر أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: سيكون زمان يسأل فيه بكتاب الله، فإذا سألوكم فلا تعطوهم. سيكون زمان يسأل فيه بكتاب الله فإذا سألوكم فلا تعطوهم. صورة: يأتي إنسان ويجلس في جلسة ثم يسمع الناس ما تيسر من كتاب الله، ثم من بعد القراءة يسأل الناس عطاء. إذن هو قدم القراءة للثواب ولا حتى يعطيه الناس؟ في قول ابن مسعود قال: إذا سألوكم فلا تعطوه. لماذا؟ لأنه بهذا يعرب القرآن للإهانة. ما نزل القرآن من أجل هذا، هذا يشتري بالقرآن ثمنا قليلا. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما ذكر ابن حجر في الفتح رحمة الله على ابن حجر، قال: سيكون زمان يسأل فيه بكتاب الله فإذا سألوكم فلا تعطوهم. يقرأ القرآن احتسابا، وعندما يقرأه احتسابا يقرأه على حالة قد تهيأ فيها بما يليق بكتاب الله تعالى. والتهيؤ للقراءة أولا يتزين في هيئته، هذا أدب. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمسجد كمكان أو كموطن، موطن يقرأ فيه القرآن أو لا يقرأ؟ يقرأ في الصلاة أولا، يقرأ في الصلاة أولا. حلق القرآن مظانها المساجد، يبقى أمر الله تعالى بأخذ الزينة عند المسجد تهيئة لما يحدث في المسجد من عبادات، ومنها قراءة القرآن سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. أنت مشتغل بكتاب الله تعالى، فمن الأدب أن تحسن هيئتك ما استطعت إلى ذلك سبيلا. كذلك من الأدب أن تطهر فمك، تطهر الفم بالسواك، طهرته بالسواك. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث: إذا قام أحدكم ليصلي من الليل قال فليستك. يستك فعل مضارع مقترن بلام الأمر، فليستك يعني ليستخدم السواك، فإنه إذا قرأ وضع الملك فمه على فمه فما خرج من فمه شيء إلا ودخل في فم الملك. يبقى يطهر الفم حالة القراءة يطهره تهيئة للقراءة، يبقى هيئ حاله بزينته، ثم هيئ فمه للقراءة فاستاك. والسواك مطهرة للفم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، مرضاة لله. شوف، مطهرة للفم، مرضاة للرب. إذن هذا حال. كذلك من الحال التطهر، والتطهر كوضوء من الأدب. نحن نتكلم في الأدب ولا نتكلم في الواجب، في الأدب. من مبدأ قول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر. المؤمن طاهر في كل حالاته، حتى ولو كان محدثا حدثا أكبر. طاهر هو لا أم لا؟ طاهر. ويصدق هذا ما في الصحيحين في قصة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى سكك المدينة أو إحدى طرق المدينة، قال فلما رآه أبو هريرة خنس، يعني يا أسامة، أخذ يعني كده زاوية كده ودخل فيها. ثم لما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام وعاد للمسجد ولقي أبا هريرة بعدها، سأله قال: ما لك إذ رأيتني خنست؟ يعني يا أبا هريرة، لما لقيتني في طرق المدينة لماذا لما رأيتني دخلت في اتجاه آخر؟ قال: يا رسول الله، خشيت أن ألقاك وأنا نجس. قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. يبقى المؤمن وإن تلبس بالجنابة طاهر أم لا؟ طاهر. ومن ثم لا يمس القرآن إلا طاهر، يعنى به يعني إلا موحد. من الذي حكم الله بنجاسته؟ المشرك. والنجاسة عند المشرك في الذات ولا في الاعتقاد؟ في الاعتقاد. ولذلك في قول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، فريق من أهل العلم أوجب الوضوء لقارئ القرآن وحمل الآية على التطهر يعني الوضوء أو الغسل، وفريق من أهل العلم قال: الضمير في الآية ليس عائدا على القرآن، إنما عائد على الكتاب المكنون. والكتاب المكنون المصحف ولا اللوح المحفوظ؟ ومن ثم لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة، لأن الشياطين أنجاس ولا أطهار؟ أنجاس. الشياطين يا شيخ علي، الشياطين أنجاس، يبقى لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة. لكن بالنسبة للمسلم لا مانع أن يقرأ القرآن إن كان محدثا، لكن إن أراد الأدب وفي استطاعته الوضوء يتوضأ للقراءة أدبا مع القرآن الكريم، يتأدب بتحسين هيئته وبطهارته وبتحسين فمه، يبقى وضوء مع لبس الجميل مع استخدام السواك، كل هذا تأدبا مع كتاب الله تعالى. ثم بعد حسن التهيئة عليه أن يحسن قراءته، وتحسين القراءة لا يكون بالنمنمة ولا يكون بإمرار العين مع عدم تحريك اللسان. تجد الإنسان يعني خاصة أهل الدراسة بالقرآن اللي هم بيحفظوا القرآن يعني وبيتعلموه، يريد أن لا يرهق نفسه في المراجعة يقوم يكتفي بإمرار العين فقط كده، براجع أو مش براجع؟ براجع. هذا عليه ثواب ولا عليه ثواب، لكن ثوابه لا يصل إلى ثواب إخراج الحرف. ولو نمنم كده أخرج حروفا ولا ما أخرجش حروف؟ ما أخرج حروف، هو يثاب، لكنه لا يثاب ثواب من أخرج الحرف. وإخراج الحرف ده قراءة، قراءة. ومن ثم في الحديث قال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام: من قرأ، قرأ. القراءة ديت بصوت ولا من غير صوت؟ بصوت. والله قال في كتابه: ورتل القرآن ترتيلا. إلا الذين يتلون كتاب الله. طيب وبعدين الآية الثانية: يتلونه حق تلاوته. يبقى أنا عندي يتلونه وعندي يتلون وعندي ورتل القرآن ترتيلا. فالترتيل هو القراءة بصوت مع الالتزام بأحكام القراءة وإخراج الحروف وإظهار اللفظ. يبقى إظهار اللفظ وإخراج الحرف وإعطاء كل حرف حقه بمد أو بقصر وهكذا. يبقى ورتل القرآن ترتيلا. في واحد هو قرأ لكن ما أخذ ثواب من أخرج الإيه؟ الحرف. يبقى إذن الترتيل هذا أدب. ثم مع الترتيل تحسين صوته ما استطاع. تحسين الصوت ده إن أراد أن يسمع الناس صوتا حسنا، هل يستطيع القارئ لأول مرة أن يحسن الصوت ولا لازم من مراسة وتجربة؟ تجربة. طب كيف يجرب وهو في البيت حالة قراءته في البيت كده يجود ويرتل ويحسن صوته ما استطاع، حتى إذا قرأ على العامة يعني ظهر حسن الصوت وجماله. والصحابة الكرام كانوا يسمعون من النبي عليه الصلاة والسلام فيتعلمون، وكانوا إذا ذهبوا إلى بيوتهم قرأوا في بيوتهم مع محاولة تحسين الصوت. وكان من هؤلاء أبي بن كعب وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل، وكان منهم المتميز في الجمال كأبي موسى الأشعري. كأبي موسى الأشعري مر به النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ القرآن ولم يره أبو موسى، فاستمع إلى قراءته فأعجبه حسن صوته، فلما التفت أبو موسى قال: يا رسول الله، والله لو أني أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. عارف التحبير يعني ايه؟ لكنت جملت صوتي احسن من كده كتير. يبقى مقنة تحسين الصوت بتحتاج الى مراس والى تكرار وتجربة. طبعا اليوم لو انك جلست في بيتك محاولا تحسين صوتك بالقراءة ستسمع تعويلا عليك وتهويلا من امرك، وممكن يقولك كلام يعني يقولك ده هيمشي ويشتغل في المياتم لتهكما من حاله، لان احوال الناس لم تعد على سابقتها من الجود في الكلام، انما يعني اصبح الناس يرمقون بعضهم البعض ويهمزون ويلمزون ويقعون فيما نهى الله تعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. قال: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه أبو داود عن البراء ابن عازب قال زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. الإمام عندما يرزق حسن الصوت إذا قرأ الجزء والجزئين والثلاث لا يشعر المأموم بالوقت الذي يمر عليه وهو في الصلاة. أما من لم يرزق حسن التلاوة إن قرأ الآيتين أو الثلاث استطال الناس الصلاة. صحيح أم صحيح؟ صحيح. هناك كده إنسان رزقه الله هذه النعمة، صوته شجي، صوته ندي، في صوته الجمال، لو قرأ ليلا كاملا لم يشعر السامع بالليل الذي يمر عليه. هكذا كان الصحابة الكرام، وحسبك من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه. ابن مسعود استمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم بل أمره يوما أن يقرأ، قال اقرأ يا ابن مسعود، قال يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ ده ربنا أنزله عليك، ده هو المعجزة التي خصك الله بها، أقرأ وأنت تسمع؟ قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. وحسبك من هذه الجزئية، أولا فيها تواضع المصطفى عليه الصلاة وأزكى السلام، كذلك فيها أن النبي عليه الصلاة وأزكى السلام كان يمتحن أصحابه بسرعة البديهة. يعني لما يقول له أنا أحب أن أسمع منك، ترى فيها أن الصحابي الذي يقرأ على النبي عليه الصلاة وأزكى السلام لا ينسى بعدها أبدا. حاول مرة أن تجرب، لو أن لك شيخا وهو يحفظك، لو راجعت على الشيخ ما تنسى. ممكن تسمع لنفسك في البيت ولا تخطئ، لكن لو قرأت على غيرك فربما أخطأت في كل آية عشرات المرات. لكن إذا أخذت من هذا دربة وممارسة من بعدها لا تنسى ما حفظت أبدا. لما قال له اقرأ قال علي وعليك أنزل، قال نعم أحب أن أسمعه من غيري. فابن مسعود استحضر كل شيء، استحضر كل شيء، التركيز والثبات وحسن الترتيل والتلاوة وإخراج الحرف من مخرجه وإعطاء الحرف حقه، تمام. ثم استحضر التحزن والتخشع، قرأ بكامل الحال، فلما قرأ بكامل الحال بكى النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، بكى متأثرا بالقراءة. فلما رأى ابن مسعود دموع النبي عليه الصلاة وأزكى السلام وقد انحدرت من بين شعر لحيته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك حسبك يا ابن مسعود، كفاية كفاية. ومن ثم هناك القارئ يقرأ مع استحضار عظمة الله تعالى، لأن قارئ القرآن يكلم الله أم لا؟ يكلمه، فيستحضر العظمة حال التكلم. وعندما يستحضر العظمة ترى في قراءته التحزن والتخشع. والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند البيهقي سئل عن أحسن الناس قراءة فقال الذي إذا رأيته يقرأ علمت أنه يخشى الله. في قارئ لما يقرأ وهو بيقرأ القرآن مطلع إنسان، هذا رأيته أم لم تره؟ يبقى قارئ كده جالس بيقرأ، هو بيقرأ يقوم حامل كده وملاعب لسانه لواحد جنبه، هذا مستحضر العظمة ولا هذا بيلعب؟ بيلعب. وهذا القرآن يلعنه هذا القرآن نلعنه، لا، استحضر كامل العظمة وأنت تقرأ، ومن ثم سيرى في وجهك أثر الخشية، سيرى في وجهك أثر الخشية، هذا هو أحسن الناس قراءة. إذن يقرأ حالة كونه مرتلا، والترتيل حسن القراءة مع إقامة الحروف والألفاظ ومراعاة حدود التلاوة مع تحسين الصوت بالقراءة، لأن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وفي الصحيحين من حديث سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. يعني الله تعالى ما استمع لشيء، استماعه لنبي حالة كونه يقرأ القرآن يحسن صوته به. يعني أبعد هذا جود وفضل؟ عندما تقرأ يسمع الله لك، عندما تقرأ يسمع الله لك، فاقرأ ورتل وحسن صوتك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن الله تعالى ينصب لك الملك يأخذ من فمك ويصعد لله تعالى والله أعلم بحال عباده، ثم يكون الجود من الله تعالى على عبده. ومما يذكر يتناوله العامة، يتناوله العامة بينهم، كان رجل يقرأ، وهو يقرأ كان أمامه جمع من الناس، فلما قرأ الرجل دخل أحد الناس فقال له: يا مولانا عيد مرة ثانية. فأعاد القراءة مرة ثانية، قال: يا مولانا عيد كمان مرة. جعل يقول له: أعد أعد أعد. ثم في النهاية فكر القارئ أن الذي طلب منه الإعادة شيخ القراء وشيخ المعلمين، فبعدما أن أنهى قراءته أتى للشيخ للرجل هذا يعني وقبل هذا، قال: يا مولانا ادعو الله لنا، يا مولانا أنت حافظ على إيد مين؟ قال له: يا بني أنا والله ما حافظ القرآن، أنا أثناء قراءتك للقرآن كنت أرى من السماء خطا متصلا كنور، ففجأة انقطع الخط فعلمت أنك أخطأت، فما زال يكرر حتى اتصل النور من السماء للقارئ. استحضر هذا الشعور وأنت تقرأ، ما لما بتقرأ أنت متصل بالسماء، متصل اتصال مباشر بالسماء، فينبغي للقارئ أن يستحضر هذا الشعور حال قراءته. عندها لو قرأ الليل كله لم يأتيه رهق ولسكنت أعضاء من يسمع له. ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي يقرأ القرآن أو يتغنى بالقرآن يجهر به. كذلك في الأدب مع القرآن الكريم، القارئ عندما يقرأ بتحزن وتخشع ينبغي له ألا يفوت فرصة في قراءته. ومن الفرص القارئ عندما يقرأ يمر بآية فيها تخويف، وتارة يقرأ آية فيها رجاء، وتارة يقرأ آية فيها تنزيه لله تبارك وتعالى. ومن حسن التلاوة والتدبر، إذا قرأ آية فيها خوف تعود. وما الذي يخوف في القراءة والقرآن؟ ذكر النار، نعوذ بالله تعالى من النار. لما يذكر النار او يذكر حال اهلها ديت مواقف بتنخلع معها القلوب عند قراءته لآية فيها خوف، ينبغي له ان يتوقف قليلا ثم يتعوذ بالله تعالى مما قرأ. ان قرأ عن النار يتعوذ بالله من النار، قرأ عن الموت يتعوذ بالله من سكرات الموت، قرأ عن القبر يتعوذ بالله من عذاب القبر. واذا تعوذ يبقى هو استشعر ما قرأ ام لا؟ استشعر ما قرأ، وعند استشعار آيات العذاب سيهجم عليه البكاء، سيهجم عليه البكاء، وإن هجم عليه البكاء قد يخلو البكاء بصوت منه، وإن بقي بلا صوت أثر في فؤاده فسمع لقلبه أزيز كأزيز المرجل، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ، وكما كان يقرأ أصحابه الكرام. أبو بكر رضي الله عنه وارضاه كان رجلا أسيفا. يعني أسيف يا جماعة؟ كان رقيق القلب، وكان إذا قرأ بكى فأبكى من خلفه. يعني لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، قالها مري أبا بكر يصلي بالناس، بأي شيء تعللت عائشة؟ قالت صلى الله عليه وسلم رقيق القلب يبكي بسرعة، ومن أي شيء يبكي؟ من استحضار الحال حال القراءة. وأنت لما تقرأ القرآن وتستشعر آيات العذاب بتخاف، والخائف ده بتصيبه رعدة ولا لا؟ وهذه الرعدة تؤثر على القلب أم لا؟ تؤثر، ومن ثم يهجم عليه البكاء، إما أن يخرج بصوت وإما أن يبقى له أزيز، يعني شخشخة كده كأزيز المرجل. إذن البكاء حال القراءة أدب، أو التباكي. التباكي معناها إيه؟ تصنع البكاء. البكاء أو التباكي، والتباكي يا جماعة ذكرناه قبل ذلك، والحديث في صحيح مسلم لما نزل قول الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، في شأن الأسرى في يوم بدر. في يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم قال نقبل منهم الفداء، نستعين بالفداء في تجهيز جيشنا أو يعلموا أبناءنا، واستشار الصحابة في قبول الفداء في الأسرى. فلما نزلت الآية جلس النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الصديق رضي الله عنه وارضاه، جلسا يبكيان، بيبكي النبي عليه السلام وبيبكي معاه مين؟ صاحبه الصديق رضي الله عنه وارضاه. فإذ بعمر رضي الله عنه يأتي فيجدوهما في حالة بكاء، فقال عمر أخبراني مما تبكيان، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت. يبقى التباكي موجود ولا لا؟ موجود. قال لهم أخبراني بتبكوا من إيه؟ لو السبب مقنع أبكي معاكم، ولو كان عندي بكاء أبكي معاكم، أبكي معاكم مشاركة في الشعور، وما أحوجنا في هذه الآونة إلى المشاركة في الشعور، خاصة إن شهر رمضان شهر شعور. يعني الصيام مشاركة للجائعين أم لا؟ مشاركة للجائع في شعوره، مشاركة لمن يجاهد نفسه وشهواته في شعوره، فما أحوجنا للمشاركة في الشعور. قال إن وجدت بكاء عندي بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت، يعني تصنعت في البكاء. كذلك القارئ إن قرأ في الصلاة أو خارج الصلاة فينبغي إذا مر بآية فيها خوف يتعوذ بالله تعالى، مر بآية فيها رجاء يرجو الله تعالى، مر بآية فيها جنة يدعو الله تعالى الجنة، مر بآية فيها رضا يسأل الله تعالى الرضا، مر بآية فيها تنزيه لله تعالى يسبح الله تبارك وتعالى. لو كان في الصلاة يسبح مش فيها إشكالية، يسبح يعني لو قرأ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وانت خلفه كمأموم في الصلاة تسبح أو لا؟ تقول سبحان الله، فيها إشكالية؟ ما فيها إشكالية. ولو قرأ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا لا مانع شرعا، وأنت خلف الإمام أن تسأل الله تعالى أن يجعلك ممن أعد لهم هذا النزل في جنته، وهكذا فافهم بركك الله. يبقى يقرأ متخشعا متحزنا باكيا أو متباكيا. والله تبارك وتعالى ذكر في القرآن أحوالا، ذكر أحوال أهل الكتاب لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن، ذكر من أحوالهم أنهم اشتغلوا في البكاء. قال الله تعالى سورة المائدة: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. يبقى متى فاضت عينه بالدمع؟ لما سمع القرآن. طيب ما بالنا في هذه الأيام بنسمع القرآن ولا تتحرك منا يعني الجوارح، بل الوجدان قد لا يتأثر. ترى أن الله يقول في الحشر، في صوت الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. الجبل اللي هو الجماد بيخشع، فما بال ابن آدم الذي منحه الله العقل؟ لماذا لا يستشعر ما يتلى عليه؟ لأن الشيطان تملك حاله، لما تملك حاله أخرجه من الحسبة، ومن ثم القرآن هو ممكن يقرأه ولا يستطيع أن يفهم منه كلمة واحدة. ممكن يقرأ في اليوم 10 أجزاء وما فهم شيئا ولا وعى شيئا ولا تأثر بشيء. شوف ولا تأثر، لماذا؟ لأن الإناء الموجود عنده إناء به لوث، القلب منطاط تملأه الشواغل، فصرف عن التأمل والتفكر، فما خشع ولا تحزن ولا بكى ولا تباكى ولا أحس بأنه يقرأ القرآن. لذلك قال الله تعالى في بيان حال أهل الكتاب لما سمعوا من فم النبي عليه الصلاة والسلام كتاب الله تعالى أنهم فاضت أعينهم من الدمع. كذلك قال الله تعالى في سورة الإسراء: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. آدي يا جماعة أهل الكتاب لما بيسمعوا القرآن. طب إيه رأيك اليوم؟ أهل الكتاب إذا سمعوا القرآن تأثروا، يتأثرون تأثرا مباشرا ملحوظا، بل ولعلهم يتعمدون أن يحفظوا صغارهم القرآن مع أنهم ليسوا على الإسلام. أنا في يوم أسأل أحدهم عن هذا قام قال لي كلمتين يعني قطع علي الطريق. قال لي: يا مولانا أنا أقول لك كلمتين، أنا أحفظ ولد القرآن حتى يستقيم لسانه، حتى يستقيم لسانه، أنا بحفظ القرآن حتى لا ينطق باللغة العربية نطقا خاطئا. شوف إنه هو إيه دي أهل الكتاب. والمسلم النهاردة لا، ما بيتعلمش العربية، بيرتم بكل لغات الرتم، وعند العربية يكفي فيها ما يكفي غيره. الخلاصة هذا حال أهل الكتاب مع القرآن. والله تعالى قال كما في سورة مريم: وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا من تأثره بكلام الرب جل جلاله، لا يتمالك إلا أن يسجد، يسجد استسلاما وانقيادا وخضوعا، ثم لا يتمالك نفسه إلا أن يبكي. يبقى يسجد إقرار وخضوع ويبكي متأثرا بالقراءة. يبقى هذا كذلك من الأدب مع القرآن الكريم. كذلك من الأدب مع القرآن أن تحرص على قراءته آناء الليل وأطراف النهار. يعني حال الأمة اليوم، عندنا في دورات مكثفة في هذه الأونة في العطلة الصيفية، حتى نستغل أحوال النشر لإبعادهم عن الغواية ولتعويدهم على الرشاد، بندعو الناس إلى دورة مكثفة في القرآن الكريم. يقوم بيأتي المسجد، بيلتزم ببرنامج معين، يبدأ في المسجد، يدنه في المسجد 12 ساعة، يبدأ معاه المحفظ يحفظه الصفحة أو الوجه، ويعطيه فرصة يراجع مع نفسه، ثم يسمع له، ثم يعطيه فرصة أخرى. ممكن في اليوم يحفظ له 5 أوجه، يحفظ له في اليوم 5 صفحات. ال5 صفحات يعني يحفظ ربعين، يعني يحفظ الجزء في 4 أيام. الدورة المكثفة 100 يوم، اقسم 100 على 4، يعني يحفظ أقل شيء 20 جزء في 100 يوم. وهذا البرنامج برنامج طيب، وهو مفعل في بلادنا يعني منذ أمد، والنتيجة فيه نتيجة إيجابية جدا جدا جدا. طيب إيه اللي مانعنا إن احنا نرسل أولادنا إلى هذه الدروس المكثفة؟ يبقى الواد من أهل القرآن، يبقى الواد من أهل القرآن. إذا ما حفظ الولد القرآن ووعاه في طفولته شب راشدا، وما توقع الناس الفساد إلا في النظرة. يعني النادر في الشباب الحافظ القرآن، النادر فيهم من هو على خلاف الهداية، لكن الغالب عليهم الهداية والرشاد، والعكس مع غير الحافظ. غير الحافظ الغالب عليه الفساد، والنادر فيهم أهل هداية ورشاد. والإنسان منا إذا مات لا يلحق ماله، بل يبقى ماله في بيته لا يخرج، ولا يدفن معه أهله، بل يدفن في التراب وأهله لا يقوى أحدهم أن يبيت معه ليلة، وإنما ينتفع بولده الصالح. ولا أصلح من أن تعهد بولدك لمحفظ يحفظه كتاب الله تعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولما نزل في سورة النجم قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، العلماء تحت هذه الآية قال إن الرجل إذا عهد بولده لمعلم القرآن فتعلم الولد القرآن كان الولد في سعي أبيه. كان الولد في سعي أبيه، يعني في الميزان من القيامة في سعي أبيه. ما هو الآية اقرأها معاي: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. بعض أهل العلم فهمها ليس له إلا ما عمل هو. طب واللي يعمله ابنه داخل في عمله أم لا؟ اللي يعمله ابنه داخل في عمله. من مبدا الحديث الذي عند احمد في المسند من قول النبي عليه الصلاه والسلام: ان اطيب ما اكل المرء من كسب يده، قال: وان ولده من كسبه. يبقى ابنك من كسبك، يبقى ما يقراه ابنك يصل لك مباشره، مباشره من غير ما يقول وهبت، لا مباشره، ما يخرج من فمه يأتيك مباشرة. طيب وانت مكسل ليه مع الولد؟ اعهد به الى محفظ، الى معلم يعلمه القرآن، حتى اذا عجل بالانسان يبقى له امتداد في دنيا الناس. والشاعر يقول: اني رأيت صلاح المرء يصلح اهله ويعديهم عند الفساد اذا فسد، يعظم في الدنيا بفضل صلاحه ويحفظ بعد الموت في الأهل والولد. أنا بيدخل عندي كده في القلب أناس يعني كبرت بهم السن، ولما كبرت بهم السن ورأوا أنهم ما تعلموا القرآن أراهم يجلسون مع شيوخ القرآن ويقول له: علمني. يقوم بالهمة العالية ياخذ إجازة في القراءة، وبعديها يقول: الله، وكيف أقابل الله وليس في جوفي شيء من كلامه. يقوم يجلس مع الشيخ ويحفظه القرآن من جديد ويعلمه، ويبقى عنده 90 سنة وقاعد ومعاه الكراسة والقلم أو معاه المصحف. يقوم يخرج من الدنيا والقرآن في جوفه. فين الهمة دي؟ ما أحوجنا إلى فتح كتاتيب للكبار، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. ما فيش إشكالية نفتح كتاتيب. ما كان زمان في المدارس جسم محو الأمية. طب إيه الإشكالية ما نعمل محو الأمية في القرآن الكريم؟ اللي مش عارف من القرآن نعلمه القرآن، ونعمل له فصول محو أمية، نمحو أميته ونعلمه ما تيسر، حتى يتعلم قراءة الفاتحة، يتعلم قراءة قصار السورة. ما النهاردة كل واحد من الكبار والصغار حافظ أناشيد بالجملة، لا ده حافظ أغاني وبلحنها وبيقولها وبيضحك مع البيت ويسمر مع الناس. لكن تقول له: بس اقرأ قل هو الله أحد، ما يقدرش. طب قل أعوذ بالناس، ما يقدرش. طب يا عم مش عيبة، خد مصحفك وقعد مع الشيخ. يقول لك: بعد ما شاب يودوه الكتاب والله لا عيب فيه، لا عيب فيه. العيب أن ألقى الله وليس في جوفي شيء من كلامه، ده عيب وعار، هذا عيب وعار. يعني أنا مما قرأت أن رجلا أمريكيا لما أسلم، طبعا الإسلام شرط فيه أن يتعلم كلمة التوحيد بالعربي وينتجها بالعربي، فعلموه أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فلما تعلمها قالها ودخل الإسلام. فعلموه مع الشهادة الفاتحة حتى يتثنى له أن يصلي. فلما تعلم الفاتحة راح في مسجد المساجد وأخذ إذن من الشيخ وقال له: يا سيدي من فضلك. قام قال له: تفضل. قال له: أنا قرأت، أنا مسلم جديد، وقرأت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. والحمد لله أنا حفظت الفاتحة، والفاتحة 7 آيات، وأنا أريد أن أبلغ. أنا واحد حفظ الفاتحة وعايز يبلغ، علشان تبرأ ذمته من السؤال. وانت النهارده بفضل الله حافظ الفاتحه وحافظ اللي بتصلي بيه ومش عارف تبلغ، ما عندكش الهمه اللي هي همه المسلم الجليل. لذلك مطلوب نصحح شويه، نصحح شويه. في رمضان عدى عليك 60 رمضان، ونسأل الله تعالى أن يزيدك 60 أخرى وتبقى صالح الحال. طب إيه إشكال؟ مفيش إشكالية. اقعد في رمضان ده، اقعد مع الشيخ، اقعد مع ابنك، اقعد مع الجار، وخد معاك مصحف وقول له يا ابني علمني بس أطلع السنة دي بقصار الصور، واصبر على الطلب. والله العظيم لو فعلتها ستشعر بحلاوة ما تذوقتها قبل ذلك، ما تذوقتها قبل ذلك. لما تطلع السنة دي بس كفاية بقصار الصور، السنة اللي جاية هتبقى انت احسن من اللي فاتت، وبعديها لو عجل وجاءت المنية تأتي المنية وانت على خير. تبقى لذلك في هذا دعوة الى ان نتأدب مع كتاب الله تبارك وتعالى، ونحرص على القراءة، ونجعل القراءة جملة البرنامج الحياتي اليومي في رمضان وفيما بعد رمضان. وحلقة القراءة تقرأ بما ذكرنا من قبل، لا تقرأ متبعثرا ولا تقرأ متلعثما. ما هو مرة في مرة إذا شقت عليك القراءة في أول مرة لانت في المرة الثانية، ثم تزداد لينا وحسنا فيما بعدها. في أول مرة إذا شقت عليك تأخذ أجرين، أجر المشقة وأجر التلاوة. لكن إذا ما كان لسانك مبينا في القراءة ولانت معك القراءة، عندها تصبح مع السفرة الكرام البررة، كما ذكر البخاري في الصحيح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. يعني ايه الماهر يا جماعة؟ الماهر الذي يقرأ القرآن بطلاقة وفصاحة، يقرأ القرآن بتخشع وتحزن وبكاء وتباكي، يقرأ القرآن باستحضار حسن الحال، باستحضار حسن الحال، يقرأ القرآن متزينا في نفسه، في فؤاده، في أركانه، في لباسه، يقرأ القرآن عاملا به. هذا مع السفر الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله إيه؟ فله أجران، أجر على قراءته وأجر على مشقته. يبقى تقرأ القرآن وتجعله ضمن البرنامج اليومي، وتحرص على هذا، وتحرص أن تلقى الله تعالى وفي جوفك من كلامه شيء. كذلك من أدب القراءة أن تحرص على قراءة سورة الملك في يومك، فعساك إن أكثرت قراءتها ثبتت في قلبك، وإذا ثبتت في قلبك حاجت عنك يوم القيامة، كما في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن سورة 30 آية شفعت لصاحبها. سورة الملك، سورة الملك اقرأها كل ليلة لما تروح تنام كده، حط المصحف جنبك وانت كده بتروح للنوم، امسك المصحف واقرأ سورة الملك. لما تقرأها كل يوم ستستقر في القلب. عندما يأتيني ملك الموت ويأتي القرار تشفع لي في قبري، يبقى انا خلاص في غنى وفي عافية، في غنى وفي عافية، وانا في قبري تشفع لي السورة فأعافى من شدة القبر وعذابه. إن سورة 30 آية شفعت لصاحبها، فاحرص على قراءتها، واحرص على قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة، فإن مرت منك فاقرأها في يومه ونهاره، وهكذا تصبح في أمن وأمان. واعلم بارك الله بالنسبة للماهر في القراءة، نقول للماهر لا تقرأ القرآن في أقل من 3 أيام تأدبا مع كتاب الله تعالى. وحسبك من هذا قصة عبد الله بن عمرو بن العاص كما ورد في صحيح الإمام البخاري. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صاحب همة عارمة، كانت عنده همة وطاقة جبارة، ومن همته في التعبد كان يكثر الصيام، بل كان يسرده، كان بصوم سنة كاملة طول السنة صايم في رمضان وفي غير رمضان، حتى أن أباه اشتكاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له رسول الله إن عبد الله زوجته، فلما ذهبت إلى زوجته وسألتها عن حاله قالت نعم الرجل عبد الله، ما وطئ لنا فراشا ولا كشف لنا سترا. يبقى يعني بأي شيء أيامة المرأة مدحت زوجها أم زمت؟ هو مدح يعني في صوت يعني ذم صوت مدح، قالت له هو زوج ايوه وعشير لكن ما دخلش على الفراش ولا كشف لنا شيء. ففهم عمرو من إجابة كنته وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له عبد الله، فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو، قال له يا عبد الله أما إني أخشاكم لله إلا أني أصوم وأفطر وأقوم من الليل وأرقد وأتزوج النساء. قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم قال له يا عبد الله صوم وأفطر. قال يا رسول الله إني أطيق أن أصوم. دم قال له صوم يومين. قال له أطيق أكثر من. قال صوم 3. قال أطيق أكثر من. قال له يا عبد الله أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، يبقى الأسبوع كم يوم؟ 7. يبقى حيصوم كم يوم في الأسبوع؟ 3.5. ما هو الأسبوع اللي حيصوم 4 والتاني حيصوم 3، يبقى حيصوم يوم ويفطر يوم وهكذا. قال له هذا أعلى الصيام. يبقى أصبحت سنة بالنسبة للأمة وعبد الله حرص عليها. قال له في القرآن يا رسول الله أطيق أن أقرأ القرآن في ليلتين؟ قام قال له لا، ما فقهه من قرأه دون 3. يبقى الختام تريد أن تختم القرآن تقرأ كل يوم كم؟ 10 أجزاء. والعشرة أجزاء في القراءة ياخدوا كم يا جماعة عند الماهر؟ ياخدوا كم عند الماهر؟ الجزء عند الماهر ياخذ 10 دقائق بأحكامه والحفاظ على حروفه وألفاظه. قلنا بارك الله فيكم إن من الأدب في القراءة أن يقرأ القرآن مرتلا مع استحضار حسن الهيئة وتطيب الفم بالسواك، ومن الأدب كذلك أن يتوضأ، من الأدب هذا القراءة أن يتوضأ ويقرأ القرآن متخشعا متحزنا سائلا متعوذا مسبحا ومنزها باكيا أو متباكيا، ويقرأ القرآن إن كان متعتعا له أجران، أجر على قراءته وأجر على مشقته، وإن كان ماهرا فحسبه أن يختم القرآن في 3 أيام، وليس من الفقه أن يختمه في يومين. وقلنا إن الماهر في القراءة يستطيع أن يقرأ الجزء في 10 دقائق، ومن ثم 5 أجزاء بالنسبة له تأخذ معه كم؟ ساعة تقريبا. ساعة تقريبا لو قرأها. طيب لماذا نهاه أن يقرأه دون ثلاث؟ حتى يبقي لنفسه حظا لأهله ولضيفه، وحظا لصحته وعافيته. ما انت 10 أجزاء في 10 دقائق يبقى 5 دقيقة، يبقى 100 دقيقة. ال100 دقيقة دي قدين؟ ساعتين الا ايه؟ الا تلت. طيب ساعتين الا تلت للقرآن. ثم بعد، طيب ان قرأته يعني مسترسلا، طب لو قرأته في الصلاة تقرأ 10 أجزاء دخلت معك كام؟ لا، ال10 في الصلاة تاخذ خلاف القراءة العادية. الجزء في الصلاة بياخذ ساعة، ال10 أجزاء ياخذوا كم ساعة؟ سينتهي الليل. ومن ثم الهدف من وراء هذا كله الشفقة بالنفس مع الحفاظ على وقت كل عضو فيه، وعلى الحفاظ على مسؤولياتك. انت مسؤوليتك البيت، ومسؤوليتك نفسك، ومسؤوليتك ضيفك، كل هذه مسؤوليات. ومن ثم قال النبي لعبد الله بن عمرو، قال يا عبد الله إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك يعني ضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وأعلى شيء في التعبد أن تتعبد بنظام، أن تتعبد بنظام، عند ذلك لا ترهق في نفسك ولا تمل العبادة. ومن ثم افهم هذا. كذلك من الأدب مع القرآن أن تعمل به. العمل بالقرآن عمل به في أحكامه، في أوامره، في نواهيه، في حدوده التي حدها الله تبارك وتعالى. يعني ترى من المشتغلين بالقرآن أناسا يستهينون بالأوامر والنواهي. أنا واحد من الناس، في الأمر يأتيني الشيطان يوقعني فيما آمرك أن تفعله بتجنبه، يقول لي أنت شيخ أنت بتقول لي خلاص. ومن ثم لو التفت إلي قد لا تستطيع أن تصاحبني لحظة من سوء حالي، لأني آمر وأنهى وأقع في خلاف الأمر والنهي. لا، الأصل في أهل القرآن الذين هم خاصة الله أن ينفذوا ما يقرؤون. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سُئلت زوجته الطاهرة عائشة عن خلقه قالت كان خلقه القرآن، يعني كان يترجم القرآن حياة واقعية بين الناس. فأولى بأهل القرآن أن ينفذوا أوامر الله تعالى في كتابه، وأن يكفوا ويبتعدوا عما نهى الله عنه في كتابه، وأن يحترموا ما حده الله في كتابه. بيبقى من أهل القرآن، ولما يحضر قسمة مواريث من الناس يظلم، وممكن يشفط حد أخوه، وممكن يبلع حد أخته، ده موجود ولا مش موجود؟ وهذا سوء أدب مع كتاب الله تعالى. إذن العمل بالقرآن عمل بأوامره ومناهيه واحترام حدوده، وعند ذلك نكون قد تأدبنا. أما من يهمل العمل بالقرآن فقد هجر. والله تعالى بين من مواقف النبي عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة أنه سيقف ويقول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجر القرآن. أيوة، احنا النهاردة بنسمع كل يوم في الدوري الأوروبي وفي الدوري المصري وفي الدوري الخليجي، بنسمع حاطين كل القنوات بتاع الكورة بنسمع، لكن عند القرآن ما يقرأ بنحول. يبقى أنا هجرت ولا لأ؟ هجرت السماع، وهجرت القراءة، وهجرت العمل. حتى الأمة اليوم هجرت كذلك التحاكم للقرآن. ده انت لما بتقعد في وسط ناس تقرب بينهم وتصلح يقولون يا جماعة عايزين حكم ربنا، يقول لك لا. طيب أبعد هذا تنتظر تحسين للأحوال؟ إن أردت أن يحسن الله الحال فابدأ أنت بتغيير نفسك. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لذلك لا بد من التغيير إخوة الكرام. عسى الله تعالى أن يحول حالنا إلى أحسن حال. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.